قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيرت بين شفاعة أمتي وبين أن يدخل شاطر أمة الجنة، فاخترت شفاعة لأنها أعم وأكفى. ترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة لقوله خيرت فاخترت، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس. والجواب أن يقال: ما يتعلق بالشفاعة مرة معنا توصيله وماذا يعنيه هذا الرجل. والجواب أن يقال: ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث الشفاعة، ومراده أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ويرجى وتطلب منه الشفاعة، هذا مراده مهما أتى وذهب وجاء، إنما مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله وتطلب منه الشفاعة بعد موته صلى الله عليه وسلم. ويريد أن من منع ذلك فقد أخطأ وضلل الأمة وخطأهم بغير حق، هذا مراده. وسبحان من طبع على قلبي حتى انعكس عليه الأمر وصار يفهم من النصوص والألفاظ النبوية خلاف ما دلت عليه، هذا واقع، يفهم من النص النبوي أو الآيات القرآنية أو كلام أهل العلم خلاف ما أراده. تعجب أحيانا النص واضح بين لكنه لا يفهم، قد يكون مريد لكن على حسب ما أعطاه الله عز وجل من فهمه، خلاف ما دلت عليه. فإن من دعا غير الله وأشرك به وتعلق على الأنبياء والملائكة والصالحين وجعلهم منتهى طلبه وغاية قصده أو سوى بينهم وبين الله في خالص حقه ليس داخلا في الحديث، ليس داخلا في الحديث وليس مرادا به، لأن لفظ الأمة في مقام المدح والوعد لا يدخل فيهم أهل الشرك بالله الذين سووا بينه وبين غيره وعدلوا بربه وأنابوا إلى سواه واعتمدوا على غيره، كحال عباد القبور الذين هم محل النزاع بيننا وبين هؤلاء الضلال. وكونه صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة أو أعطي الشفاعة لا يدل على أنه يقصد لها ويدعى لها بعد موته، فإن أصل الشرك هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وفرق بين حال الحياة وحال الممات، فرق عند أهل التوحيد. يوضح هذا أن أعلم الخلق به وبدينه وهديه صلى الله عليه وسلم لم يطلب أحد منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، لا شفاعة ولا غيرها، لا شفاعة ولا غيرها، بل نهوا عن استقبال القبر حال الدعاء الذي قد يكون وسيلة إلى دعاء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهوا عنه، فكيف بدعائه صلى الله عليه وسلم؟ ومنعوا المسلم أن يصلي إلى القبر خشية الفتنة، فأحاطوا قبره الشريف بجدار مثلث لئلا يصل أحد إليه، وسيرتهم في قبور أصحابه وصالح أمته كذلك، ينهون عن الدعاء عندها والصلاة وعن قصدها لشيء من ذلك، وعن رفعها واعتياد المجيء إليها بحيث تكون كالعيد الذي يعتاد في وقت معين، هذه سيرته. وعباد القبور ومن نصرهم وحمل لواءهم كهذا المعترض الضال يحرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحد في معانيها ويقودها إلى مذهب أهل الشرك والضلال، أهل الشرك والضلال والضلال محتمل، وقد صانها الله عن أن تدل على دعاء غيره وعبادة سواه، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والشفاعة قد صحت أحاديثها وتواترت، ولكنها لا تدل بحمد الله على ما ذهب إليه الغالون المخالفون المبدلون لدين الله الداعون للأموات والغائبين السالكون سبيل سلفهم من الجاهلية المشركين من الكتابيين والأميين، فإنهم تعلقوا على أندادهم ودعوهم مع الله لأجل الجاه والشفاعة، وأنهم قد أعطوا الشفاعة كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعبدون، إذن أوقعوا العبادة أم لا؟ أوقعوا العبادة. ويقولون مع عبادتهم غير الله تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا بعينه ما يفعله هؤلاء عباد القبور. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا نطق القرآن بإبطال هذه الشفاعة التي ظنها المشركون وتعلقوا بها، قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. انظروا، قال بعض أهل العلم الإتيان بإفراده بملك السماوات والأرض بعد قوله قل لله الشفاعة جميعا يدل على أن الشفاعة داخلة في ذلك. قل لله الشفاعة جميعا، إذا من المالك؟ الله عز وجل. قال له ملك السماوات والأرض، إذا عمم بعد تخصيص، ذكر الشفاعة فقط ثم عمم. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأصح الأقوال في هذه الآية أن الاستثناء يرجع إلى المشفوع فيهم، إلى المشفوع فيهم. عرفنا أن ثم قولين: شافع المشفوع، وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من أهل التوحيد ومن معه أصل الإيمان المنافي للشرك ودعاء غير الله. ويستدل على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فدعاء الله وحده وإسلام الوجه له هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة وحصولها، ولو كان المشفوع فيه متلوثا بالذنوب والخطايا فإن حسنة التوحيد لا يقاومها ما دون الشرك من السيئات، وسيئة الشرك لا يبقى معها شيء من الحسنات. وأما قوله وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة وملكها كما يملك سائر الخلق، هنا الخلل عنده، كأنه يملك كما يملك الشفاعة كما يملك الأمر الذي يكون في الدنيا كماله وبيته، كما يملك سائر الخلق ما أعطوا من النعم الدنيوية والأملاك الأدمية، فهذا من أعظم الجهل وأقبحه. عرفنا أن الملك المراد به ماذا؟ الإذن، أن يأذن الله تعالى له، وهذا إنما يكون في الآخرة، حينئذ لا يملك شيئا في الدنيا البتة، فهذا من أعظم الجاهل وأقبحه. فإن معنى الإعطاء ليس كما يظنه هؤلاء الضلال، بل معناه أن الله سبحانه وتعالى يأذن له في الشفاعة ويعين له من يشفع فيهم ويحد له حدا معينا. هذا ما دلت عليه الأحاديث، وهذا مما يدل المؤمن على كمال ربوبيته فاطر السماوات والأرض، وأن ما توهمه المشركون من الشفاعة لا وجود لهم، ولا يعلم سبحانه له وجودا أصلا، وما لا يعلم تعالى وجوده فهو منتف مستحيل الوجود. وجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، عزرائيل هذا لم يثبت، عزرائيل لم يثبت، يعني أراد به ملك الموت، وملك الأرحام وأمثاله من أكابر رسل الله وأوليائه قد أعطوا ما أعطوا من الأمور المهمة والتدابير العظيمة، أفيقال إن الله ملكهم فنسألهم ما ملكهم الله؟ كما هو لازم قول هذا الضال وإخوانه من المشركين، وهذا عين الشرك بالله والكفر برسله ورد ما جاءوا به من توحيده وعبادته. والمعترض وإخوانه من أبعد الخلق عن معرفة الله ومعرفة دينه وما جاءت به رسله، ولذلك سرى إليهم الشرك وزينه الشيطان لخلو أذهانهم من معرفة دين الله وشرعه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا.